الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يعني مرحبا بكم في هذا المسجد الطيب المبارك، ربنا يرضى عنكم. أنا ما أحبش أقعد، لا ما أحبش أقعد. كل حاجة أخوانا في الدنيا، كل حاجة في الدنيا لازم يكون لها دليل، كل حاجة لازم يكون لها دليل إثبات، لازم. عشان عاوز تنجح في الدراسة لازم يكون في امتحان عشان الإنسان ينجح فيه. واحد يقول لك أنا على فكرة مخلص المنهج 7 مرات. طب ماشي ماشي يا أبو 7 مرات، خش يا أخويا الامتحان. يبقى لازم في إيه؟ لازم يكون في دليل على صدقك، لازم يكون في دليل على صدقك. إخواني في الله، هو النهاردة ليلة كام؟ ليلة 27. أنا قعدت كده كنت عمال بكلم حد من الأحبة، فعمال أقول له لو بعد لربنا ليلة 27 مش هتكون ليلة القدر. لو بعد لربنا، فقعدت أقول سبحان الله. أنا عايز أسألك سؤال هنا، هي تفرق معاك؟ ايه سؤال غريب، هي تفرق معاك؟ تفرق معاك ان النهارده ليله القدر كانت اول امبارح، كانت ليله 21، كانت ليله 20، ليله 28، ليله 29، ليله 30، تفرق معاك في حاجه؟ مش فاهمني برضه. انا هقول لك، انا بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هقول لك انا المفروض انها ما تفرقش، المفروض انها ما تفرقش. ما تفرقش ازاي؟ انت بتتكلم ازاي؟ ده هي الليله دي بتاعت السنه اللي من السنه للسنه. لا اوعى اوعى يا اخوانا تكون بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى ان انا رب انا هاجي لك مره وشكرا، ان انا هاجي لك يا رب مره واعبدك بس بعد كده هعصيك، ان انا هاجي لك يا رب مره بس بعد كده هقطع الوصال تاني، ان انا هاجي لك يا رب مره وبعد كده هفضل برضه في السكك اللي انا فيها، هفضل برضه مصر على المعاصي اللي انا فيها، هفضل برضه مقصر في الطاعات اللي امرتني بيها. وجيت لك ليه يا رب؟ هل انت لو انت صاحب مكان ترضاه؟ هل ده يبقى ده من التعظيم لله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل قال وما قدر الله حق قدره، ما عظموش الله حق التعظيم. لما نبي الله نوح قعد يدعو قومه ويأمرهم بالاستغفار، أول حاجة كلمهم عنها عن فضائل ثمرات التوبة والاستغفار، الثمرات الدنيوية للطاعة، الثمرات الدنيوية للطاعة. عشان في حد ما بيجيش لربنا غير لما تقول له دنيتك هتبقى حلوة. فلما كلمهم وقال لهم اسمع كده الآيات في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طب اللي ما عملش الكلام ده كله، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. حط الآيات دي مالك، يعني الإنسان فينا أنت مش معظم ربنا ليه؟ هو أنا مش معظم الله ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا. آية توجع، آية يا إخوانا، آية توجع. أيوة والله، عارف آية توقع ليه؟ لأن ربنا صاحب النعم علينا إحنا مش بنعظمه. عارف آية توقع ليه؟ لأن ربنا صاحب الفضل عليكي عمالة تمطل 500 مرة عشان تلبسي حجاب شرعي. عارفة ليه الآية دي توجع؟ لأنك منشغل عنه، لأن ربنا مش رقم واحد في حياتك. عارف ليه الآية دي توجع؟ لأن أنت منشغل، لسانك منشغل بكلام وفلان جاب وفلان عمل وفلان سوى وفلان جاب، وانت منشغلة بفلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلانة مش عارف ايه ايه، منشغل عن ربنا ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ السؤال بقى هرجحه لك تاني، هي تفرق معاك؟ تفرق معاك؟ برهان الصدق يا جماعة، الصدق هو محور التغيير الحقيقي في أي إنسان، صح؟ عاوز تتغير يبقى صدق، عايز تصل إلى الله يبقى صدق، عايز تفوز بليلة القدر يبقى صدق، عايز تفوز بنعم ربنا عليك يبقى صدق. ليلة القدر يعني 84 بتساوي أكثر من 84 سنة عبادة، يعني الثانية بتفرق، يعني الدقيقة بتفرق، يعني اللحظة بتفرق، يعني سبحان الله وبحمد بتفرق. بس هسألك تاني، تفرق معاك في حاجة؟ خد الكلمة دي، لا تعبدوه ليعطي، لا تعبدوه ليعطوا ليعطي، ولكن اعبدوه ليرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. بس يبقى ما تعبدش ربنا علشان دي قصد دي، هجيلك يا رب وديني، مش هتديني مش جاي تاني، مش كده يا جماعة. عاوز أنا يعني أنا والله يا أخوانا، الله عز وجل سبحانه وتعالى الواحد بيقعد أما ينظر، فانظر إلى آثار رحمة الله، روح بص في أثر رحمة ربنا حواليك، بص في أثر رحمة ربنا وانت في المسجد. اللي جابك المسجد مين؟ غيرك مشغول بره بتجارته ومحلاته، اصطفاك وجابك، اصطفاك وجابك، يبقى دي نعمة لابد انها تتشكر، يبقى دي نعمة لابد انه يتحافظ عليها. سبحان الله، تفرق معاك في حاجة؟ تفرق معاك في حاجة؟ الجواب عارفة تفرق معاك امتى؟ لو انت جاي ربنا هي ليلة ومش جاي لك تاني، ساعتها تفرق معاك، وساعتها يبقى ده اكبر مصيبة في التعامل مع ربنا، اكبر مصيبة انك بتتعامل مع ربنا دي وخلاص. اخواني في الله، آية هزتني في صوت الانفال لما الله عز وجل تكلم عن الأسرى اللي مع الأسرى اللي نبقى أسيرهم صلى الله عليه وسلم، دول أسرى كفار. ربنا قال له إيه؟ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يا نهار أبيض، إن يعلم الله إيه؟ في قلوبكم خيرا، تكون النتيجة يؤتكم خيرا. بص يا جماعة، انت صادق مع ربنا ولا مش صادق؟ ايه بقى الكلام ده، انت مالك كده؟ صادق مع ربنا ولا مش صادق يا جماعة؟ انت لو رحت للدكتور والانسان مريض خلاص وعنده هبوط وخلاص بيغمى عليه بيموت وخلاص تعبان جدا، لازم له مثلا هيتعلق له محاليل او هياخد حقن، يجي الدكتور عشان خايف ان العيان يتشكشك فيقول لا لا لا لا لا، انت بس تشرب لك كوبايه ميه وهتروق وهتبقى زي الفل. يبقى ده دكتور عنده ضمير ولا ما عندوش ضمير؟ ما عندوش ضمير. هو انت هتموتني يعني عشان شكشكه، عشان حته شكه؟ لا يا عم، شكني بس افوق. هي كده، احيانا بيبقى من اكبر مصيبه للداعيه ان هو يقعد يسكن ضمير الناس، ان يقول لهم احنا كده مية مية، ده احنا من 10 مبشرين بالجنة، ده احنا كده زي الفل. يا جماعة اقبل على الله وستجد ما يسرك، اقبل على ربنا وستجد ما يسرك، روحي لربنا وانت مش عايزة حاجة، روح لربنا وانت فقط فقط مش حاجة تاني، عايز ربنا يرضى عنك. وعجلت إليك رب لترضى، ده دي تهزك إخواني في الله. طبعا المفروض إنها ما تفرقش معاك، لأن أنت عايز تصل إلى الله سبحانه وتعالى. في ليلة 21 عايز تصل إلى الله، في ليلة 13، في ليلة 12، في ليلة 1، 15 شوال، 20 شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، أنت عايز تصل إليه. أنت بتعبد مين؟ ربنا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عشان نختم بقى، حط بصمة الصدق بتاعتك الليلة دي يا جماعة. لسه فاضل كم يوم على رمضان؟ يعني رمضان لسه بخلص، بس بيخلص، يعني وداعا رمضان، يعني كلها كم يوم. أنا أقول تدخل المسجد، الإمام هيصلي العشاء، هتبص حواليك يا ده التراويح خلصت. لكن أنت عشان بتعبد ربنا ليك قيام الليل في بيتك، مش أول ما يخلص رمضان شكرا بقى أركن، وأركن قرآن، وأركن قيام الليل، وأركن الصيام، وأركن الإنفاق في سبيل، وأركن على جنب. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اوعى تحبط عملك، اوعى ربنا يطلع على قلبك يراك ما بتعبدهوش هو، يراك ما بتعبدهوش هو، يراك انت يراك بتعبد ليلة 27 بس مش بتعبد ربنا، يراك مش بتعبد ربنا، لا ده انت بتعبد ليلة القدر اللي انت مش عارف هي فين اصلا، مش عارف هي فين. خد قاعدة، ليلة قدرك هي ليلة قربك، الليلة اللي هتبدأ فيها صفحة جديدة مع ربنا هي دي ليلة قربك، هي دي ليلة قدرك، الليلة اللي هتمسك فيها زي أخونا هنا كان لسه قبل الصلاة اتكلمنا عن السجائر بفضل الله قبل العشاء مسك عبة السجائر ورماها. ليلة قدرك هي ليلة قربك، انك تتمسك عبة السجائر مفيش حجج، مفيش حجج، اصل انا اكتر منك وبطلها، بيشربوا مخدرات وبطلوا، اللي قلع من السجائر ولما صدق مع ربنا وقال تبت، واحنا الليله دي تبت، تبت، قول تبت، قول تبت، قولي تبتي، قولي خلاص يا رب انا رجعت. بعد الليله دي تطلعي من المسجد تروحي تشتري نقاب بقى، يا على طول كده. يا جماعه اقبلنا على الله عز وجل. خطوه الليله دي ان انا مش هنشغل بفلانه والكلام واللك والعجن، انت جاي ربنا، انت جاي تصلي، اوعي بقى سيبك من الناس شويه، مش شويه، سيبك من الناس خالص، سيبك من الناس خالص. انت اكلت ايه النهارده؟ شربت ايه النهارده؟ عملت ايه النهارده؟ تجاي ربنا. وقال إني ذاهب إلى ربي، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. روح لربنا علشان الله يهديك. روح لربنا سبحانه وتعالى عشان ستجد الفتوحات. وهقولها لك تاني، أول حاجة بياخدها السائر إلى الله السعادة، أول خطوة. لسه بتمشي إذا بنقوله كده إيه، لسه بنقول يا هادي في طريق ربنا يرزقك السعادة ويرزقك الطمأنينة. ربنا كريم ولا مش كريم؟ كريم. أحد الشباب كان مسرف على نفسه بالمعاصي قوي، شرب، بنات، علاقات محرمة، زنا، كل حاجة، عليه ديون بسبب شرب المخدرات والاختلاس والكلام ده كله. بدأ يتوب، ادعوا له ربنا يثبته، قوله أمين. فسبحان الله بيقول لي: عارف يا عجوز أنا أكتر حاجة مزعلاني إيه؟ قلت له قول. قال لي: المشكلة إن أنا سايب طريقه، ولما بأذيني وأقول له يا رب بيديني، ولما بتزنق واقول له بيدينيش. يحيى بن معاذ بيقول كلمه غاليه قوي، بيقول كلمه غاليه قوي: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو. انا اذنب واعصي، يا رب توب علينا يا رب جميعا يا رب، ونذنب ونعصي ربنا، ولما نرفع ايدينا ونقول له يا رب يديك ردك. عارف لو كان حرمك كان حرمك انك ترفع ايدك اصلا، ان وفقك انك ترفع ايدك وتقول له يا رب، ده كمال التوفيق، توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. الخلاصه، انت جاي ربنا النهارده ولا اني ذاهب الى ربي؟ على طول انا ذاهب لربي باستمرار، انا مش فارقه معايا ليله 27، انا جاي. انا ما اقصدش ان انت جاي المسجد، انت ممكن تكون بتصلي تهجد في بيتك ما فيهاش مشاكل، صح؟ عادي جدا. هي الفكره انك ايه، انك مش قادر تبعد عنه. الفكرة ان يصعب عليك ان في ناس بتسجد وانت مش فضيله. الفكرة انك قلبك بيتقطع ان ناس واقفة تبكي بين يدي الله وانت شايل هم الامام يخلص امتى، والامام طول 3 دقايق، والامام طول 5 دقايق، والامام مش لا. روح لربنا اني ذاهب الى ربي. يبقى باختصار توبة الليلة دي، صفحة جديدة الليلة دي، وهي دي علامة القبول أو لا. لأن من علامة علامة القبول قبول الطاعة الطاعة بعدها، الطاعة بعدها. طب أنت سبت، جيت لربنا وسبت، لا بقى، يبقى أنت ما كنتش رايح له. روح لربنا وأبشر الليلة دي وكل ليلة الأيام اللي باقية، خد النهارده خطوه كده لله. انت ليك حاجه ولا مالكش حاجه؟ في حاجات عايزها صح، عندك حاجات عاوز ربنا يحلها لك صح، عندك عم الحاج حاجات ولا ما عندكش؟ عندك صح، وعايز عاوز ربنا يتوب عليك ولا مش عايز؟ عايز صح. وانت عاوز ربنا يكرمك وتبطل سجاير، وانت عاوز ربنا يكرمك وتبطل مش عارف ايه، وانت عاوز ربنا يكرمك ويديك مش عارف ايه، عايز ولا مش عايز؟ عايز. عايز ولا مش عايز؟ عايز. يبقى تسجد بين يديه، ما ترفعش راسك، ما ترفعش جبهتك الا وانت تلح على الله عز وجل في الدعاء. وابشر بكرم الكريم جل جلاله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.